إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه جملة من الملاحظات التي سجلتها أثناء اطلاعي على رسالة الطالب الباحث جمال بريدي الموسومة بالرخصة الشرعية وأثرها في القضايا الفقهية، لأضعها بين أيديكم دائما المولى عز وجل والسداد وحسن العون والتوفيق. قد يرى الحضور أني أستعمل عبارات ربما تكون قاسية أو صريحة في إنكار، لكن ليس ذلك جرحا أو تشنيعا لطالب أو لحسن شأنه، فهو من طلبة السابقين الأولين وطمع من ثمرات كلية أصول الدين وأستفيد في علم الأصول وقواعد التشريع. فأبتدئ بالملاحظات العامة أولا، ثم أعقبها لأخرى تفصيلية على سبيل الإجاز والاتفاق. والآن الملاحظات العامة يمكن أن نرتبها من حيث الشكل ثم من حيث الموضوع، وتظهر ملاحظات الشكلية أبتدئ أولا من جهة الخطة التي رسمها الطالب، وهي هيكل البحث الذي يحدد معالمه والأفق الذي سيكون مجالا للبحث والدراسة، بحيث يكون كل عنصر متفقا على غيره من العناصر سائرا في اتجاه نتيجة بشكل طبيعي غير متكلف فيه، لذلك النتيجة هي القاسمة الطبيعية التي مهدت لها الدراسة السابقة، غير أننا نجد لأنه لا نجد في هذه الخطة ولا في طريقة البحث ما يدل على هذا الغرض ولا يحقق تجاوبا مع عناصر الخطة تفاعلا مع عنوان البحث. فعناصر البحث لا تتجانس مع عنوان البحث ولا مع ذات الرخصة الشرعية، ذلك لأن عنوان البحث لم يأتي مفصحا عن فحواه ولا معربا عن حدود الموضوع وأبعاده، إذ لا يقع أن عنوان البحث يجب أن يعكس ما هو في داخل ما هو داخل في موضوعه ومترجما بعناصره عن فحواه، لكننا نجد أن عنوان البحث ضمانه ما ليس منه ولم يكن واضحا ولا دالا عن موضوع الدراسة ولم يكن مفتاحا لمضمونه كما سيأتي بيانه. أما من ناحية منهج البحث الذي يقول فيه الطالب الباحث أنه اعتمد على المنهج العلمي الموضوعي الاستقرائي المقارن كما في الصفحة 12، فهو في الحقيقة لم يخرج عن الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الرخصة وما صرح بذلك في الصفحة 10، بل سايرها كل المسايرة ولم يصل إلى أبعد ما توصلت إليه البحوث السابقة، بل العجيب أن كل الدراسات السابقة لم تذكر أن للرخص قواعد لها تأثير على أفرادها، وإنما ذكروا أنها أحكام وجعلوا لها ضوابط، والطالب الباحث جعل لها عطرا في القضايا المعاصرة. وليت كان هذا الأمر صحيحا ويشكر الطالب عليه، بل غالب القضايا المعاصرة ليس معاصرة، وغالب القضايا المعاصرة المذكورة لا تندرج في الرخص بل هي عزائم. لذلك لم يبدو البحث في طرقه ووسائله وفروعه واضح المعاني. وعليه فأهمية البحث الذي أراد الطالب الباحث أن يفصح عن قيمته العلمية والعملية، فإنه في نظري قد أخفق استيعاب الدراسات السابقة لموضوع الرخصة ولم يتفادى استكرار البحث، بل لم يدرسها دراسة نقدية باحثة ليحدد المقبول منها من المرفوض، كما لم يضع المبررات المقنعة لهذا الموضوع الذي اختاره. نعم، ليس خطأ الكتابة في موضوع سبق بحثه أو مشكلة سبقت دراستها، لكن بشرط أن تشمل الدراسات على تقويم الدراسات السابقة أو العناية بدراسة لجوانب من الموضوع لم تكن في اهتمام السابقين، ولكي نتائج متقدمة عما سبقها من دراسات. والجديد الذي أراد الباحث تقديمه هو القضايا الفقهية المعاصرة، وجعل الرخصة هي المؤثرة فيها. والحقيقة أن تلك القضايا التي ادعى فيها الباحث أنها معاصرة ليست كذلك كما أسلفنا، بل هي معروفة عند السلف الأولين كبيع العربون وبيع التقصير والعزل والإجهاض والتداوي وغيرها من المسائل المطروح إليها، فضلا عن أنه لا يتم له التسليم بأنها من آثار الرخصة الشرعية. أما من حيث تقرير الموضوع فلم يحظى البحث بالتركيز، بل اقترن به التعميم والتوسع في كل ما لا يرغب التوسع فيه، وأقحم كثيرا من الموضوعات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وقد بالغ في الحشو والتطويل والتوسعة فيما لا جدوى منه، وخاصة في الفصل التمهيدي. لذلك قال البحث من إيجاد توازن بين الاختصار وإعطاء فكرة تامة عن البحث، ولا يخفى عن طالب العلم فضلا عن الأستاذ أن الحجم والكم في البحث العلمي ليس ذا قيمة علمية. أما من حيث المنهجية في ذكر المصادر فلم يسير فيها باحث على منهجية واحدة، حيث أنه طرفا يترجم الأعلام ولم يذكر مصادر ترجمتهم، وطارة يكرر الترجمة مرتين، كما أن الباحث في ذكر الترجمة يكتفي بالمراجع للأعلام المتقدمين بدلا من المصادر، وطارة يسقل الهوامش بالمصادر والمراجع للمترجم لهم، وطارة يكتفي بمرجع واحد، طارة تكون الأعلام خالية من مصادر ترجمة. وعندما يذكر عبارة سبق تقريره لا يذكر صفحة، كذلك سبق ترجمته لا يذكر صفحة، كذلك لا يرتب طالب الباحث المصادر بحسب تواريخ، فيقدم المراجع للمؤلفين المعاصرين على المتقدمين. وفي الفهارس لم يسر على نهج واحد، حيث يذكر لبعض تواريخ الوفيات ويهمل بالآخرين، ويذكر المصدر المرجع ويهمل مصنفه، ويبدأ في التدليل على الآيات، وذلك ما سنبين بعضه بعد حين. أما الملاحظات العامة من حيث الموضوع فتتمثل في أن الباحث حصل له خلط بين في مفاهيم الرخصة في الشريعة. ذلك لأن الوسطة لها مفاهيم أربعة في الشريعة. المفهوم الأول منها ما وضع عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم من العصار تكاليف الشاقة، كما قال سبحانه وتعالى: ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ولا ريب أن الباحث لم يقصد هذا المفهوم للرخصة بالبحث، وإلا فيكون قد بحث العزيمة أيضا من حيث لا يدري. ذلك لأن العزيمة لها أيضا النصيب الأوفر في رفع الآثار والمشاق والحرج بالنظر لما كان عليه الأمر من قبل. ثاني إن هذه المفاهيم بالرخصة هو الاستثناء من أصل كلي يقتضي المنع بطرق النظر عن اعتبار العذر الشاق وعدم اعتباره، مثل ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في لحوم الخيل. وفي قول الصحابي: نهى عن بيع ما ليس عندك ورخص في السلام. وهذا المفهوم للرخصة لا يقابله مفهوم العزيمة الذي بحثه الرسوليون. المؤكد أن الباحث لم يقصده في رسالته، وإنما النزاع عند أهل العلم في كون المستثنى من قاعدة كلية تقتضي المنع على سبيل الإطلاق، هل يسمى رخصة أم لا. الثالث من المفاهيم يتمثل في المشروعات الراجعة إلى حدود النفس كالمباحات واللهو البريء واللعب مع الأهل والأولاد، وتقابل العزيمة لمفهوم الامتثال على الطاعات والعبادات من صلاة تلاوة وغيرها. والباحث لم يقصد هذا المعنى في الرخصة التي بحثها أيضا. الرابع والأخير من المفاهيم وهو اصطلاح الأصوليين، وهو الذي حررته أذهانهم وحررته وتناولت أقلامهم تصديرا وتمثيلا، وهو الاستثناء من أصل كلي يقتضي المنع، وقد شرع لعذر شاق مع الاقتصار على موضع الحاجة فيه. فهو إذن متكون من ثلاثة عناصر، وهي الاستثناء من أصل جامع يقتضي المنع، الأمر الثاني هو الاستثناء يكون لعذر، الأمر الثالث الاقتصار على موضع الحاجة. وهذا المفهوم الأخير للرخصة والذي قصده الباحث وعناه بدراسته هذه، وأراد أن يكشف عن العلاقة بينه وبين القضايا المعاصرة. ونظرا لكون الباحث لم يراعي في بحثه المفاهيم السابقة، نجم عن ذلك خلطا واضح بين مختلف هذه المفاهيم، انعكس سلبا على موضوع الرسالة من الجوانب التالية. أولا، تسمية الرسالة بالرخصة الشرعية وأثرها في القضايا الفقهية المعاصرة يرد على العنوان ملاحظتان. الأول، عدم تعيين أي المفاهيم الشرعية المذكورة آنفا التي تكون مقصودة للباحث. الأمر الثاني، جعل الباحث الرخصة لها تأثير في ذاتها في الأحكام الشرعية، هذا غير صحيح كما تأتي بيانه. الجانب الثاني، لا يعلم أحد اعتبر الرخصة من المرجحات في الحكم الشرعي، وإنما رجح الباحث إما بناء على روح الشريعة ومقاصدها بتيسير ورفع الحرج، أو بناء على المصلحة والمفسدة، وكلاهما لا علاقة لهما بالرخصة الأصولية، ويكون قد جمع فقط ولا غير. الجانب الثالث كذلك لا يعلم من أهل العلم ممن اعتنى بتخريج الفرعيات الكليات قد خرج بعض الأحكام الفقهية على الرخص إلى أن جاء عصر الطالب الباحث وجعل الرخصة الأصولية تأثيرا وخرج عليها. هذه هي جملة الملاحظات العامة الشكلية والموضوعية على رسالة الطالب الباحث جمال الجزيري. أما الملاحظات الأخرى التفصيلية سنتناولها باختصار شديد. أولا، في تسمية الرسالة بهذا العنوان الرخصة الشرعية وأثرها في القضايا الفقهية المعاصرة، يؤاخذ عليها الطالب الباحث في الشطر الأول من العنوان من جهة عدم إبرازه المقصود المبتغى من المفاهيم الشرعية للرخص، ولو أضاف إليها لفظة الأصولية أي الرخصة الشرعية الأصولية تمييزا بينها وبين بقية المفاهيم لكان حسنا. أما الشطر الثاني منها هو جعله للرخصة تأثيرا في الأحكام الشرعية، ومن المقرر في علم الأصول أن الرخصة حكم شرعي، فكيف يؤثر الحكم الشرعي تأثير الأصل على الفرع على نفسه؟ وهذا معلوم بالضرورة أنه باطل، وإذا انتفى التأثير للرخصة الشرعية على فروعها كانت الرسالة جميعها مبنية على العلاقة التأثيرية المنتفية، وإنما وجودها في ذهن الطالب الباحث، ذلك لأن ما بني على فاسد فاسد. وأيضا ليست الرخصة قاعدة أصولية منشئة للحكم حتى يكون لها آثار فقهية، الشيء لا يؤثر في نفسه، حينئذ يكون الباحث قد اعتبر ما ليس بأصل أصلا وبنى عليه الأحكام، فمثله كمثل من بنى بيتا في أرض مغصوبة ومسروقة حتى إذا جاء صاحبها وانتزع الأرض منها انهار البنيان بأمته. ولا بأس بعد هذا أن نعرج على بعض النقاط للفائدة العلمية. لماذا الطالب الواحد لم يضع لفظ الترخص بدلا عن الرخصة؟ هل يوجد فرق بين الرخصة والترخص وبين العزيمة والعزم؟ لماذا تذكر تارة الرخصة وتارة الترخص لأسباب لتقدم أسباب الترخص؟ هنا ينبغي أن نعيد العبارة بشكل آخر. هل الرخصة من أقسام الحكم أم هي من أقسام الفعل؟ أشد أن الرخصة والعزيمة والصحيح والباطل والوجوب والحرمة من أقسام الفعل، أما الترخص والعزم والصحيح والإبطال والإيجاب والتحريم من أقسام الحكم. قد جعل الطالب الباحث عد هذا وأدرج الرخصة والعزيمة في أقسام الحكم بدلا من الترخص والعزيمة. وهذه المسألة مبنية كما يخفى على الأستاذ على الحكم من جهة تعلق وتفريق بين الحكم والدليل، وهذا هو الفرق بينهما. وإن كان الطالب الباحث في صفحة 39 ومن بعدها في خلاصة القول من هذه الصفحة في موضع الرخصة من العزيمة في الحكم، هل هما من أقسام الحكم الشرعي أم من أقسام الفعل الذي يتعلق به الحكم الشرعي؟ قال هذا الخلاف لا يترتب عليه أي فائدة. إنه ترتب عليه هذه الفائدة بين الرخصة والترتب. اثنين البسملة، لما أذكر البسملة مرتين؟ صفحة اثنين بسملة في صفحة ثمانية في صفحة خمسة ايه بسملة؟ هذه الملاحظة أنت لاحظتها على الطالب حين كان في ذاك المكان. هنا في الصفحة 8 تقول في الفقرة الثانية بيع العربون، بيع بالتقسيط، العقوبة بما انتفاع بأزواج آرمي سواء عمر إلى آخره. أين أولا دليل لاستثناء لأهل الأزواج بالنسبة للعربون وبيع التقسيط؟ دقيقة، هل أنت تبحث عن الرخصة الأصولية أم ماذا؟ طيب الرخصة الأصولية دقيقة، يعني الرخصة الأصولية إيش هي؟ يعني الرخصة الأصولية تتمثل في أول وجود باستثناء على استثناء من فضل عام وكل يقتضي المنح، ثم ذلك الاستثناء إنما يكون لأهل الأعداء، أي يكون لعذر بغض النظر كونه شاف أو غير شاف ما تفضل. طيب الثالث إيش هو؟ أن يكون يقتصر على موضع ذلك. الآن نأتي إلى مثلا بيع العربون، هل شرع البيع العربون على من قال أنه مشروع؟ هل شرع لأهل الأعداء أم لغير أهل الأعداء؟ الأعداء يعني كيف بيسمع الأعداء؟ أنت تبحث عن الرخصة الشرعية بعناصر ثلاث، لا تدخل في الترجيح هذا رفع الحرج، حتى في عزيمة فيها رفع الحرج. لا يعني ذكرت من مفاهيم قبل قليل وبينت أن هذه المفاهيم الأولى والثانية والثالثة من المفاهيم لا علاقة لها بالرخصة الأصولية، وبينت أن هذه المفاهيم تشترك مع العزيمة، هذه الرخصة تشترك مع العزيمة، فرفع الأوصال والأغلال التي كانت على من قبلنا تشترك فيها رخصة العزيمة. في مقابل العزيمة، إذن أين العزيمة؟ ها هنا حتى يقال أنها رخصة. الآن أين أول أين دليل على جواز بيع العربون؟ جواز بيع العربون أنه يعني العلوم يلزمه في الصراحة معك يعني الآن هل هو مؤكد للأصل؟ هل هو مؤكد للبراءة؟ طيب مؤكد للبراءة الأصلية؟ طيب البراءة الأصلية هل هي رخصة أو عزيمة؟ عزيمة. يعني جاء العرضون مؤكدا للعزيمة لم يأتي المستثنى. ما فيش الأردون لم يرد فيه نص كل عام بتحريم ثم جاء يستثني بعض الأفراد على سبيل الاستثناء لوجود العذر. هذا ما فيش لا في الأردون ولا في بيع التخفيض ولا في الأردون. الآن أنا سألتك قبل قليل قلت لك أصلها البراءة الأصلية ليه؟ نعمل بالبراءة الأصلية ولا نعمل بالبراءة الأصلية؟ الآن طيب ما فيك نص ضعيف نص كألم يقول طيب الآن ضعيف نص يبقى لنا ماذا؟ براءة الأصلية وتبقى التأكيدات وأفعال صحابة سيد عمر بن عمر إلى آخره كذا هذه الأصل. إذا أين الرخصة الشرعية؟ أين الاستثناء الأصل هذا؟ يعني احنا نقول اذا جاء دليل مثلا جاء دليل يمنع اذا جاء دليل يزيد يسمى هل هو عزيمة ولا رخصة؟ عزيمة. طيب الآن لا هذاك رخصة احنا نتكلم هنا رخصة شرعية الأصولية مناش عن كلمة روح الشريعة مناش تتكلم هذا التنكير ورفع الحرج لك أمر آخر حتى العزيمة تشترك معه لا خلص. هذه مفاهيم هو طيب لما تميل الى الجواز تميل الى الجواز وانتهيت الى الجواز بانه حكمه يجوز هل معنى هذا رخصة؟ معنى التنكير يعني الرخصة الشرعية انها هذه كلها بمعنى التنكير يعني ولا بمعنى الرخصة الاصولية؟ لكن التعريفات الموجودة هنا كلها تعريفات للرخصة الأصولية التي تقابل العزيمة وقد ذكرت أن تفيد. نعم الآن عليناش إطلاقات أن ترجح بروح الشريعة بمقاصدها برفع الحرج بالتيسير إلى غيره هذا الترجيح لا يخرج عن العزيمة، بل تبقى الرخصة لابد لها من العناصر الثلاثة: الرخصة الشرعية الأصولية لابد لها أول من أخل عام يمنع، ثم يأتي بعد ذلك دليل الاستثناء ويكون دليل الاستثناء لأهل الأعذار ولأهل الأعذار ويقتصر فيه على موضع الحج. أين هذا؟ أين في فداء العظم كان هذا؟ في عظم صادم حتى في كل يعني في انتهاب الآن قلت هل هو من براء الأصياف لإيه؟ معنى العام هل أخذ عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب بن عمر بالمعنى العام؟ كل الأصل كل الأصل أصل وهو البراءة. ما فيش هناك نص يحرم بيع الأردن ثم جاء على سبيل الاستثناء لأفراد معينين قال لهم هؤلاء الأفراد أنتم تخرجون من النص العام بوجود عذر معين بالنسبة إليه. ما فيش هذا. نعم. طيب ما طيب انا معليناش هترجع لما تنتهي الى ترجيح هذا الحكم الذي تنتهي اليه هل هو رخصة ام عزيمة؟ انت تتكلم على الرخصة الاصولية ولا على ايه؟ لا ليس هذا خارج المخلوق. هذا الذي خارج عن المخلوق. الذي خارج عن المخلوق. نتكلم مش المسائل التي هي وردت على خلاف القياس أو مع القياس. ما لا يمكن على مسألة الرخصة الأصولية التي تقابل العزيمة وراء البراءة الأصلية. إذا قلنا أن البراءة الأصلية هي عزيمة وليس رخصة. البراءة طيب يمكن يرى البراءة بيع العرضون هل هو جائز لبعض الأشخاص على سبيل وجود العذر أم لكل الناس؟ هذا مو مسألة ثانية. هذا هو ما فيش مسألة ثانية. الله العظيم فيه يعني فيه الآن لما كنت في خطط بعض الأشخاص مثل الأستاذ الذين كانوا شق عليه الصوم فأكلوا أو أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفوت لبعض ليس لكن الحكم إذا جاء عاما على سبيل الابتداء هو عزيمة، أما إذا جاء على سبيل الاستثناء لأهل الأعذار فهو رخصة. وأنا ما شو الذي يلعبوا أن بيع تقصد ولا بيع الأخص كلها موجودة وفضلا عن التداوي وغيرها هذه عزائم برخص تماما، وهذا خارج الرخصة لا تؤثر على الدين من قريب ولا من بعيد. نعم هو شرف الحنان كلها. طيب نعم هذه ماشي هذه ماشي لأنه هذه عندهم حالات ضرورة ضرورة من أسباب تأخذ ماشي لكن كان أمر آخر ولكن هذا التدلل ليس من قضايا المعاصرة أنت الشرعية الأصولية لا تأثير على الأحكام وإنما الأحكام إنما الأحكام الروحية السندرية ضرورة نعم أنا ماشي معك الأسباب ترقب الضرورة والإكرار أنا ماشي معك لكن في جيل الأردن ما فيش ضرورة هذا هو أول مشاكل في باب الرخصة الأصولية أولا ثانيا ليس من القضايا المعاصرة في شيء إذا رجحت مذهب القائم يكون هم مستحبة زيد بن عمر زيد بن سيري مثلهم هادو معاصرة ولا من الأولين لم أجد في حدود الفقه الفقراء الرابعة لم أجد في حدود علمي من ألف أو كتب حول الرخصة على قدرها بالقضاء الفقهية المعاصرة وإنما ثم تم ألفات تناولت مسائل طبية محضة ورخصة بصفة عامة أو بعض المسائل البيوت بدون إشارة إلى العلاقة بينها وبين الرخصة أولا أين هذه العلاقة المزعومة بين الرخصة والعلاقة وثانيا من الذين ذهبوا من أنهم لم يجعلوا الرخصة الأصولية المؤثرة على الأحكام كما ذهبت إلى أخذهم فهم يعلمون أن الرخصة الأصولية في ذاتها ليس لها تأثير على الغير على قضايا قديمة ومعاصرة لا تأثير الرخصة لأنها حكم شرعي وليست قاعدة منشأة لحكم حتى يكون لها تأثير على أفاضها بغداشي الفصل التمهيدي الفصل التمهيدي الحكم الشرعي مفهومه وأحكامه هذا أنا أقرأ عليك ما أكتبت الفصل التمهيدي يحتوي على أزيد من 25 ورقة معظمها حشد لا طائلة تحته يتعرض الحكم الشرعي في 16 ورقة تمثلت في التاريخ التعليل بحكم الشرعي ومختار ذاته الاعتراض عليه وجواب الاعتراضات والفرق بين الصلاح الفقهي وصلاح الأصول الحكم الشرعي ثم ينتقل أحد إلى أقسام الحكم ثم يقيم موازنة بين الحكم التكليفي والحكم الوعي ثم ينتقل إلى أقسام الحكم التكليفي والدين والإنجاز والنزل والتكليف والقراءة والدفاع عن الموت لكن احنا ثم يقرر منها بالأحناف ثم يضع موازنة بين الجنود ومنها بالأحناف. أقول ما فائدة ذلك في موضوع الرخصة ثم يذكر السبب وأنواع السبب بالتفصيل ثم الشر وأنواعه بالتفصيل ثم المانع وأنواعه بالتفصيل. أقول ما فائدة ذكر السبب الشر والمانع والتفصيل فيها مع الرخصة المراد وتحصيل ولماذا توقف الطالب عند هذا الحد لماذا لا يجد الصحة والبطالة والخطبية. ثم في آخر المطاف أراد الطالب الباحث بيان نور وقاع الرخصة من عدم الحكم وبعد إيراد الأقوال وتعليلاتها من مناقشتها انتهى إلى تقرير الحكم لأنه كبار نقضي لا أصل له في الظروف ولا يغير مفهوم الرخصة والعزيمة. فأنا أتساءل ما فائدة هذا الفصل التمهيدي للحكم الشرعي مفهومه وأقسامه مع ما يغمره من الحشو العريض. ولما وصل الباحث إلى المنتهى قال لا قائل تحت هذا الخلاف وما وجه إيراد هذا الفصل في أكثر من 25 ورقة وكان الأولى الاستغناء عنه تلك الأمور تزيد تحت بيانا توضيح من جهة أن الرخصة لها ضمن المفاهيم الشرعية أن يتعرض لها ذلك ليحدث المفهوم الشرعي الذي يفسره لكنه بالغ في التطوير والتوسعة في الملازم ومنه وترك ما هو أهم في بعضه وإفاق جوانبه بشكل دقيق مفصل لا يخفى على الجميع أن الحجم والكم في تحت العلم ليس لها قيمة علمية. تبقى طبعاً معي كل وقت الآن سألنا الآن ربع وأبو الحاج إبراهيم شو عمره طيب هنا ما تذكرش تاريخ وفاتي ولا تذكرش تاع الشاطئ تاريخ وفاتي تذكرش ولا تذكرش كيفين المنصوص ما نسيتوش لا لا ما نسيتوش إذا ما نسيتوش لازم تعود ترجمة أخرى في صفحة 28 تذكر فقط تاريخ وفاته شوف تاريخ 140 شوف 140 من 40 إلى 140 واحد هو العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرنان معروف الشاطر من توفاته بعيد دير منام اللي فتوا هنا ثلاثة إكرار في دير المسألة إكرار في العزيز المعروف أحمد أبو الشاذلي في تاريخ وفاته ثم تركها في المرض. الآن أنا أشوف التعريف بالعزيمة والرخصة تعريف العزيمة والرخصة هنا الطالب الباحث سأل الرسالة على تمهيدين الأول في الفصل التمهيدي للحكم الشرعي ثم تناول في الفصل الأول من الباب الأول تعريف العزيمة وجعل مدخلا للرخصة في الفصل الأول ولا يخفى أن الدخول لا تنتظم بتمهيدين ولا بمدخلين أنا في نعم 43 ولا 44 الفصل الأول أنت التعريف بالعزيمة والرخصة، جعلت أنت تعريف بالعزيمة، جعلته كمدخل للرخصة، كمدخل للرخصة. طيب الآن علاج كثير من تأثير هذا اللي قلنا فيه الصوت المفروض معروف بها. طيب الآن لم يكن بيع عدل لم يكن بيع التخطيط معروفا بهذا الاسم، لكن بيع التخطيط كان معروفا باسم آخر، بمعنى أن عدل المعرفة تكون فقط في الاسم. أما المخطئ والطبق الأخير بعد ما صورتها من المسألة، طيب أخر المشتري عملية الدفع المؤذن ثم كنا الاتفاق إلى آخره. هذه الترف انت موقف العلماء من المسألة، قلت اختلف العلماء في حكم البيع بالتخصيص على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين أئمة المذاهب الأربعة والمضي، قال سيدنا علي وملخص هذا القول هذه تاريخ العلماء، أن إن بيع التخصيص إن البيع بالتخصيص أو لأدم جائز ولو كان بسعر أعلى من سعر النفع. أي تكمل أي بثمن مؤجل أو مقصد يزيد على سعر بيع بالثمن المؤجل، إذا فيه ثمن مؤجل وفيه ثمن آخر، هذا هو بيع التخصيص. الآن أتصور مسألة فوق، هذه المسألة اللي صورتها الفوق هي المحل الخلاف. طيب انت المحل الخلاف هذا تذكرها في المسألة بيع بالتخصيص، هلا بيع التخصيص كأقوال العلماء، وأقوال العلماء هي بيع التخصيص هو بيع بالعلم، هو الأسمية مختلفة. كيف تعال صورت هذه المسألة وطرت المسألة مواقف العلماء، هي مواقف العلماء هذه الموجودة هنا هي في بيع التخطيط أبيض. عندك ما عندك وين طرح عندك جوز أحمد جوز يعني ما يعني عندك أحد الأمرين، إذا تقول أن هذه المسألة هاي داخلة هنا هاي داخلة في التصوير تصوير المسألة، يكون الحال هذه بيع التخطيط معروف عند الأولين بمعنى ليس من القضايا المعاصرة. إذا قلت أنت هذه لا تصورنا في هذا التصوير عن ذلك حشو لا طائلة تحته هنا. والله هي واحدة هي واحدة نفس الشيء. خارج عن المطلوب. أنا أقول لك وايد أنا مقررت أنا وبرت وربما نكمل بس نخلي الأستاذي وأستاذي كحكم بيع بالتخصيص فقد جاء له الطالب الباحث من قضاء البيوع المستحدثة وقال في السلطة الثانية بعد التمهيد وتلك الإشاء إلى آخره ثم يقول في صفحة 215 موقف العلماء من هذه المسألة ثلاث العلماء في البيع بالتخصيص على ثلاث الأقوال أول وقول علماء من الصحابة والتابعين والأئمة من السائلين وهذا لا شك أنه اضطراب المحمود ثم إن حكم البيع بالتخصيص ليس في رخصة شرعية الفولية كما يدعي الخالد لأنه ليس فيه عناصر ثلاث مكونة للرخصة أي الاستثناء من أصل جامع يقتضي المنع وهذه الاستثناء يكون لعذر وتقتصر موضع الحاجة لأن الرخصة هي الحكم الثابت للمعدود على خلاف الدليل معارض راجح وهذا ليس في مع بيع العربون ولا مع بيع التخطيط أو مع كل القضايا التي قال فيها الطالب أنها معاصرة ثم ما سار عليه الطالب في قضاياه المعاصرة إنما هي عجائن بلا خلاف بين أهل العلم وليست رخصا كما يدعي الطالب ويشوش على الأذهان للخلط الحاصل في دينه وإنما رجع بناء على روح الشريعة للتيسير شرق الحرج وبناء مصلحة في المسجد وكلاهما لا علاقة لهما بالرخصة الأصولية لا من قريب ولا من بعيد نعم ننهي دقيقة فقط في الكلام يعني وأخيرا إن كان مازال في ملاحظات وأخيرا فإن صاحب الرسالة لم يفصح عن نوع العلاقة المزعومة بين الرخصة وبين قضاياها التحية المعاصرة ولم يفصح عن صفة الرخصة التي يريدها ولا وعلى كل تقدير فمراده من الرخصة لا يعدو أحد الأمرين الأول التيسير ورفع الحرج المشاق وحينها لم يرد الزاحف شيئا جديدا في الزعم لأن رفع الحرج التيسير بدأ من مبادئ الشريعة بل هو أصل الشريعة بأكملها عزائم ورخص إلى العزائم رؤية فيها هذا الأساس من التيسير ورفع الحرج إذ ما شرعت إلى لرفع الحرج في العاجل والأجل كما قال تعالى أن نجعل عليكم اثنين من حرج قوله تعالى يريد الله بكم يسر ويريد بكم عسر يريد الله أن يخفف عنكم وغير ذلك من الآيات الشاملة للعزائم والرخص أيضا الأمر الثاني المعنى الشائع للرخصة عند الأصوليين وهو المقارب للعزيمة المشروعة على سبيل العموم والاقتداء فإن أقر هذه القضايا المعاصرة هي أحكام استثنائية ورابط كأحكام جزئية لأهل الأعداد ويكون قد أقر بالباطل دون شك ذلك لأن المعروف براهة أن حكم بيع العربون الذي تطرق إليه على ضوء الرخصة غيره من القضايا المعاصرة إنما هي أحكام ابتدائية لا استثنائية وإذا تقرر هذا فلا أدري أين تكمن فائدة هذه الرسالة وما هي العلاقة الجديدة بين الرخصة والقضايا المعاصرة المطلوب من حكمها صاحب هذه الرسالة رجح بناء على روح الشريعة التيسير ورفع حرج عن مصلحة ودفع المفسدة وأراد إفهامنا أنها رخصة أصولية فلا يعلو أن يكون حارب ليلي وجارف سيل لا يحسن توضيح مفاهيم العلماء للرخصة ولا خلاف عباراتهم ووضعها في هذا التأليف الله المستعان وعليك كلام وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما Thank you. سيدي شكرا سيدي الرئيس. خذيت ما يقرب من 50 ساعة في وقتها في قراءة هذا الكتاب بدعوة من هذا المعهد الكريم. وبما أنني حينها وصلت وهمت أنا لا أؤثر المناقشة، قيل لي المناقشة بدأت 10:30، فإذا به الحمد لله لما تنتهي، وقد استفدت بكل ما جرى منذ ذلك الوقت. لكن هذا العمل الذي قمت به استفدت به أولا، ويشق علي أن لا أفيد هؤلاء الطلبة الذين رغم كل ما سمعناه من نقد وانتقاد إيجابي جليل يدل على عمل عظيم قام به الأستاذ البوزيجي، وقد حقيقة قام بعمل استقصائي لكل الآثار الفقهية والطبية فيما يخصني، فجزاه الله خيرا. قلت سيدي، قلت أنني دونت في هذه الأطروحة مراحلات أرجو أن تجعل جلسة يستفيد بها منها إن شاء الله المترش. لكن بما أنني قام مقام من الوقت وللوقت مقام لي ثمان ملاحظات من الضروري أن أقدمها لكي يستفيد منها، من حسنه أن يقرأ المحاضرة قبل الأطروحة ولا يتمكن من التعرف على الله، وهي ملاحظة طبية بعض. إلا أقوم بها سأكون قد قصرت في صفحة المدين والحسنين أيهم مترشحون. جزاك الله خير مستر فوز، فقد أحييت هذه الجلسة. بعد غيرك 274 يقول: حينما تعرض على خلاصة قول الفريق من العلماء أن التداوي يجيب في حالات متعددة، قال في صفحة 274 الفقرة الأخيرة: ولو كان رفع المرض واجبا لم يكن للتخيير موضع تداعي الجوع، ولو كان التداوي واجبا لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم على الفرار من الطاعون. أقول الفرار من الطاعون كان وقاية لجماعة لانتشار الوباء بخروج من ممكن أن يكون مصابا أو حملا للفيروس، ولهذا الأمر بعدم الفرار هو عدم نشر الوباء. هذا أولا. ثانيا 283 هنا احنا في الطب راكدين ثم الأصولين هذولا كنا شقين، لأن المناقشة عندنا أقل بكثير وقتا طولا وأهدى أزالا وربما أركد معنا. 283 تقول أيها الأخ الكريم: كما أن التداوي ليس ضرورة يلجأ إليه المريض، الكثير من الناس يشكون بلا تداوي وخاصة الوبر والقراء، فإنهم يشكون بإذن الله تعالى ثم بقوة أبدانه. أقول: ثم هذه بالأدوية التي خلقها الله تعالى، وهي خلقه من خلقهم وصنعها من خلقهم، نفير من قدر الله إلى قدر الله. فإذا لما حل لها من الإعراب من نحو التعبير الطبي. 288 شوفوا على كذلك أنصت من الشيخ 200 يوماً. تقول سيدي أن الفتاوى التي تكلم عنها وهو الحقيقة ما قدمناه في مؤتمر منظمة السيرية للعلوم الطبية في يناير الماضي، قلنا أن الفتاوى متعددة في العالم الإسلامي بتحديد عدم تحريم زرع الأعراض، لكن في كل عالم الإسلامي يحمل الفقهاء عدم تطبيق هذه الفتاوى، عدم استعمال هذه العمليات الجراحية. أقول كنا في المغرب العربي أو في المشرق الإسلامي، أقول هكذا. فإذا عليك منصهم بدراسة العراقل الاجتماعية النفسية التي تعود تطبيق فتاويكم أيها الفقهاء. 289 كنا 8 ينبغي 289 في جهل بالسجل حديث سهل نصدق، لكن أنتم معذورون أيها الأستاذ المطرش، لأن ما نجده من ألفاظ لا يتماشى مع ما هو معروف بالضرورة عند الأطباء لا يتعلق بالأشياء الطبية لحظة، لكن نحيوها إن شاء الله جلسة من قبل. 297 يمكننا خلصه بس نخلصه له نتنزع نريد آراء لجل تريد يعني في الهامش. تقول كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي والدكتور رؤوف شلبي والشيخ إبراهيم اليعقوبي أننا شيخ جزائر رحمهم الله أو أحيى الحي من الكريم، يعني كان الجلس الإسلامي على رغم كل ما عليه في زمانه من ملكه رحمه الله. لا الحق هذا حقيقة، لأن حضرنا مع الدكتور علي رحمه الله كخبراء في السبعينات فيما يتعلق بالفتاوى التي أحضرها الرجل الإسلامي على الملحق بوزارة الشؤون الدينية آنذاك، ويعني لماذا رئيس الجزائريون هذا انتقص بعلماءكم علماء اليوم إن شاء الله لم ننتقصوا من قبركم. قلنا سلسلة والبنية تريد راي دكتور الدكتور فيما ذهب إليه بقواعد فقهية وتعني سماحة فضيلة الدكتور محمد سعد رمضان اللوطي حفظه الله، تقول أنه بناء على مقتضى القواعد السابقة جوز فريق الدكتور السدان طرف فوقه سليم عامل هذا إنسان بعضو الثالث مجرد إنسان آخر، وإن تكون حياته مستفيد مهدد بالخطر من سبب تلف عضوه، وذلك كأن يلقي الرجل صاحبه بعينه فتؤخذ منه. يا بابا هل نخبط زمن؟ لأن العين أولا حرام، تعطي عين حية وليس راضي بالآخر، هذا ما قال به بقية الدنيا، ثاني ما تفيده أبدا. العين التي تؤخذ من الإنسان لا يمكن أن تزرع في الجسم الثاني. 200 ولا جسم جسم آخر مستحيل. 2003 2003 تقول عمل اللبن، اللبن كما قلت والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من الأرض يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف صدق الله. يعني هذه اليوم بهذه الآية الكريمة يعني حقيقة مش أجرة، الدفع الذي يدفع للمرضعة ما أشري لبنها بدفع لعملها، مثل ما تدفع الأجرة للإمام لصلاته وإنما لتدريسه وتعليمه في المسجد، وكذلك فيما يتعلق بالدم حرمت الدم لأنه حرم، وحللت أجرة يعني حرمت بيع الدم لأن الدم حرام أكله من احتقان. عملت قياس، إذا احنا عملت قياس يظهر لك الصلاة. أنا لا أقل الجواب، اتصل أشرف من السيد الأخ الكريم. إذن هذا هو الحقيقة الاحتقان بالدل حلال لحالات الضرورة، بيع الدم حرام هذا معقول، وبيع الزبن كذلك حرام بما إن قابل الطهارة. السلام عليكم ورحمة الله. ولكن نزيد حقيقة لنا عمل جيد فيما أفهم ولا أعطي ولا أزكي الله أحدا ما يتعلق بالأطروحة لها إشكاليتها، قلت عنها ما قلت وأستسمحكم الله جل وعلا. وهو فارس الباح اذا تعلم عندما كان يتولى منصبا سياسيا هو وزير الشؤون الاسلاميه لم يتقبل وزارة الشندية ليس وزارة سياسية، وقلت هذا للكاردينال بيزار وكان كاردينال مثلك يعني مديرا، قلت له لست مسؤول عنكم وإنما أنا وظيفي أوفيسي. أستسمحك سيد الدكتور، هذا كما قلت لنفقكم لأن كلام تترك ونفقك العشرية حتى هو في هذا الموضوع، هذا دليل أنه يبحث لك وهو متابع أيضا وهو يبحث فجزاك الله عنك كل شيء. وبعد أن استمتعنا بهذه الرجلة والشريك وما أقول أنا بعد هذا لم يكن إليه إلا أن أقول عندما قرأت هذه الكتابة لأعلم كما ذهب إليه الدكتور إن حصل فعلا خلق في مقبول الحصان، وهذا الخلق أيضا مستهدى في الله مثلا إذا نظرنا إلى الأداء أثر الرؤوس الشرعية في القضايا الفقهية المعاصرة، يعني نحن القضايا تنظر إليها حكم وجه الحرمون، حكم وجه التخصيص، التعبير بالله، ثم حكم التداوي، زراعة الأعضاء، التشريح، نحو الدم، ثم العدل، الإنهاج، فقط الزواج بقرب المعرض او بمعرض الاسم من شاعر جنوب اللبن تمثيل الاجتماعي وضع الزفر. اذا انت كل هذه العناوين داخل في هذه الخطه، وانا عندما رحلت هذه العناوين صحيح هناك بعض الصور ولكن حكم القتل ثابت لا تغيير في هذه الأحكام، حكم بني العارفون ثابت، حكم بني ثابت. وأيضا عندما تعرض الباحث للتعبير المال، وهذا الموضوع تكلم فيه العلماء دينا لا يوجد شيء في سبيل إلا إذا كنا في بعض الحالات فقط كما ذكر في المخالفة في الخروج. إذا المعنى التعامل الموضوع القديم حكم التداوي أيضا القديم مثل هناك أصوات ولكن زراعه الاعضاء على جديد تكليف هذا شيء جميل لانه تعرف هناك القربه في وقت الحرب نقل الدم ايضا يعني فيها اشياء جديده وايضا في بعض الرسوم القديمه يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت